يتمتع بها فهي ليست من له ولا ملك الله، وانما هي لمن؟ لله عز وجل. فلكن لا يعني اعدهم كهؤلاء السكارى يتباعون بعلومه مثله. الا نحن في عصر العلم، والانسان اليوم يتمتع بالعلم، والعلم رفض كل شيء اسمه الغيبيات وما الى ذلك. طيب العلم هذا انت عم تتباهت فيه، علم من هو؟ لكن انا بكون سكران عند بقايا عقل اكثر لو قال هذا علمي. طيب علمك ليش ما كنت عم تتمتع فيه لما كنت بالامجاء؟ ليش؟ بعدين ليش ما تقدر تحافظ عليه لما بكره بده يصير عمرك 100 سنة والخرف يجرف الى كيانك؟ تنسى بعد ذكر وتذهل بعد علم ويجبروك ويحتقروك. لماذا؟ لو كان العلم علمك لتبقته. أليس كذلك؟ قال لقائل قائلين أنا شاب مذيع في الراديو قال في الكلام غير المسؤول يخرج، قال إن الإنسان يعني تمكن من إنزال المطر والتحكم بالمطر، هذا شيء مفروغ منه، خلاص انتهى، تمكن من ذلك. لكن يا ترى هل سيتمكن الإنسان من إنزال الثلج أيضا بعد ما سيسألون ذلك؟ لأنه يقول سيتمكن، فيستطيع الإنسان أن يؤجل الثلج، وقريبا سيملك الإنسان الطبيعة كلها، وسيتحكم بالطبيعة كلها، نعم. عندما يعني الانسان يحتقر اذان المثقفين واذان الناس ولا يبالي به، تكون هذه يعني جميله، لا سيما في عصر العلم. ان الانسان يعني يحترم شيء اسمه ثقافه، شيء اسمه علم. قلت لمن اخبرني، قولوا لهذا الشاب الذي يحتاج الى شيء من الزاد الثقافي للعلم ليقل لنا ما في اي دولة بل في اي بلدة انزلت الامطار الاصطناعية تحكيما، ليقل لنا في اي بلدة بل في اي قرية، ليقل لنا. واذا كان الامر كما يقول هذا الانسان، فما لكبرى الدول معروفة تعاني من الحرمان عام الإسرعان، وتعاني من الجذب عام الإسرعان، وبلادها معروفة بأنها ممطرة تخيط المطر والنبات. لماذا؟ لماذا؟ إذا كان الإنسان تجاوز هذه الشغلة حتى يعني في دول كلها، فلماذا تلك الدول تعاني منها؟ نعم. وكيف وبأي دستور علمي نقول الإنسان يعني قريبا سيتحكم بالطبيعة؟ هل أي أصول؟ أين هي الحقائق العلمية اللي لازم نحن نفهمها؟ الفرق بين الثوابت وبين المتحركة. لكن أنت ما عم تستطيع تتخلص من الموت نفسه، وهو القاهر الذي قهر الإنسان منذ فجر وجوده. الانسان لا يستطيع يداوي الشيخوخه بعلاج معين، وهو في شبابه دائما متمغلق خوفا من الشيخوخه التي تطرق بابه. الانسان اليوم ما يعرف كيف يتخلص من الابد، المرض الذي ادخل الرعب والهلع في قلوب عامة المسؤولين في أطراف العالم الذي يحيط بنا، ولا يستطيعون أن يجدوا عقارا علاجا لا للشفاء منه بل لإيقافه عند حده. والإحصاءات كلكم عن جده له تسمعونها، وما خفي مما لم تدركه الإحصاءات أمل. نعم. الزلازل، من ذا الذي استطاع ان يتحكم بها؟ لان يملك انسان الحضاره الحديثه فيها ان يضع يدا على يد ويطعطئ الراس الانكسار امام هذا الواقع.